هكتب وأقول لك عاللي جوايا ومخبيا، ورقة وقلم هكتب وأقول لك عاللي جوايا ومخبيا. هسمح لقلبي يقول مشاعره، صدقوا ما تفتكر شانا كنت عايشة قبلك حياة. ورقة وقلم هكتب وأقولك عاللي جوايا ومخبيا. اسمح لقلبي يقول مشاعره، صدقوا وما تفتكرش انا كنت عايشة قبلك حياة. اعتراف، ايوة اعتراف، كنت اما اشوفك بتكسف وكتير بخاف. اعتراف، ايوه اعتراف، كنت اما اشوفك بتكسف وكتير بخاف. نظرة عيونك، ضحكتك بتشدني، واليوم حلمت انك بعدت وسبتني. نظرة عيونك، ضحكتك بتشدني، واليوم حلمت انك بعدت وسبتني. أكيد هخاف، أكيد هخاف، أعتراف.